جهاز التنصت. بلغت التقنية الحديثة ومخترعاتها مبلغا وصل في بعضها حد اللعب بكرامة الإنسان أو استغلاله في إهدارها، ومنه ما يقوم به فرد من الناس باستعمال جهاز التنصت ونقل المكالمات لا سيما غير المغطاة، ويقضي ساعات ليله ونهاره في الفرجة على أحاديث الناس وما يجري بينهم دون علم منه، وهذا محرم لا يجوز سواء عرف المتهاتفين أم أحدهما أم لم يعرفهما. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه ونحوه في الأدب المفرد.